بسم الله الرحمن الرحيم. مسامع الخير للإنشاد تقدم. أماه فاصبري يا حبيبة واعذري، سوف أمضي فاهجري، دمعك لا تبعدي، دمعك لا تبعدي. أماه إن ديني قد شكى الظلم المبين، آخذا مني يميني نحو خير المقصد، نحو خير المقصد. أماه قد مضيت بدمائي قد رويت، راية الدين فديت تحت نهج المهتدي، تحت نهج المهتدي. فنواح النائحات وصراخ الباكيات وأنين المسلمات، أبكى عين المسجد، أبكى عين المسجد. كيف أحيا والأسارى في دجى الليل حيارى، يرقبون من الغيارى دك حصن المعتدي، دك حصن المعتدي. وإذا طال اغترابي ودمي طهر ما بي، فانفضي عني ترابي وافرحي بالمشهد، وافرحي بالمشهد. أماه لا تميلي عن رضاك لا تحولي، واصبري لا لا تقولي، ضاع مني ولدي، ضاع مني ولدي. أماه منيتي في رحاب الجنة ونهاية غربتي، يا لطيب المرقد، يا لطيب المرقد. أماه فاصبري يا فؤادي وأبشري، فاللقاء الأكبر في الخلود سرمدي، في الخلود سرمدي، في الخلود سرمدي.